لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على المحكوم عليه وهو المكلف، أو الذي نصطلح شرعا على تسميته بالمكلف. وتكلمنا عن التكليف، وأن شروط التكليف العامة اللي هي موجودة في كل أنواع، يعني يكون الإنسان صالحا بصفة عامة أن يخاطر بالخطاب الشرعي، فهو أن يكون إنسان أو بين قوسين مسلم، ودي حلقتي ليها. عمليا احنا بنتكلم على مسلم، ده لما بنيجي نقبض عنها فعليا، ولكن لازم نستحضر ان كل انسان مطلوب منه، او هذا هو الراجح في المساله، مطلوب منه كل التفاصيل الشرعيه حتى لما يكون مؤمنا. فيبقى بنتكلم على المسلم البالغ العقل. قلنا ان صلاه العقل ابتداء ان هو ده مناط التكليف، هو اللي بيتكون العبد، يعني بنقدر نقول ان له اراده، نقدر نقول ان له اراده، وانه العقل بينمو على الانسان عبر مراحل عمره، وبالتالي ومتفقين على انه في مراحل يعني هي العقل فيها قدراته محدودة جدا، وبيفضل يعني تزداد هذه القدرة مع الوقت. والشرع جعل البلوغ، علامات البلوغ هي بداية أن يكون الإنسان صالح لأداء مهمة التكاثر، أن الله تعالى وهو الخالق عز وجل أمرنا أن نجعل هذه العلامات علامة لبداية أن الإنسان يحسن، بداية أن الإنسان يكون يعامل امام الناس، وطبعا امام الله تبارك وتعالى. ولكن كثير احنا كمجتمع بنعامله انه محاسب، وهذا الله تبارك وتعالى اعلم بنفسي وبغيري عز وجل، وهو اعلم بان هذا السن هو حدوث هذا التقدم في الجسم، حدوث النضج العقلي الكافي للتكليف. وبناء عليه احنا بنتكلم على مسلم بالغ عاقل. بدأنا نذكر كل انواع التنبيهات، او انسان بالغ عاقل، وقلنا حتى مسلم ولا مش مسلم، يعني او هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، هو هنا يعني لها قسم لوحده في الاخر. فبنقول انه بدأنا نذكر ماذا لو تخلف الشرط الفلاني، ماذا لو كان الانسان غير بالغ العصبي، طب هو مميز ولا غير مميز، الفرق بين هذا وهذا كله بحسب شروطه والشرع. من ضمن الاشياء اللي تعتبر احكام فقهيه كما ذكرنا قبل هذا، ولكن لها فروع كثيره فهي اشبه بعلم القاعده الفقهيه، منها الى علم الاصول، لكن ممكن بعض علماء الاصول بيقولوها في هذا الموضع، ممكن نجد بعض علماء الاصول بيقولوها هنا. فزي هنا صح يكلمني على الاكراه، هنا الإكراه يعني القضية إنه وجود الإكراه ممكن يعني طبعا يؤثر على الإرادة. احنا تكلمنا على التكليف إنسان بالغ عاقل لكي يصح أن يكون له إرادة، ثم يأتي فعل خارجي فيؤثر على هذه الإرادة. هنا مسألة يعني تستدعي أن تبحث، لا طبعا لا سيما إنه في الأصل الذي جعلنا ان احنا يعني ان الشرع ذكرها وبينها وذكر لها احكام. فهنا بدا يدخل معنا فيما يتعلق بالاكراه، فقال تعريف الاكراه، يعني احنا اخذنا في المرات السابقه ست اصناف مثلا من الكلام على الصبي، الكلام على الجماد، الجنين، الطفل المميز، ثم الشاك الكبير والمرأة العجوز، وقلنا ليه هو بيجيبه من عشان في مرض الخرف اللي مرتبط أو يصيب بعض كبار السن فبيتكلم عليها. الميت طبعا غير مكلف أهل الآخرة عشان الاستشكال البعض بيقولوا فيه الامتحان أهل الفترة في عرصة يوم القيامة، فبيقول هل ده سموه تكليف ولا لا. في الواقع معظم المسائل ديت طرحها على سؤال هل هذا مكلف أم لا بيوقعنا في حرج. المسائل مش دايما قسمة ثنائية، وده مهم جدا. وكما أشرنا مرات قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: تدبرت معظم مواطن الخلاف وجدت أنها راجعة إلى الإجمال حيث يجب التفصيل. والإجمال يجي منين؟ يجي من إن الإنسان الباحث الذي يبحث المسألة أو المتناظر أو المتناظرين بيطرح أحدهم على الآخر السؤال بصيغة هل كذا أم كذا، وبعدين الطرف الثاني بيخدع أو لا ينتبه إلى أن السؤال أصلا غلط ويبتدي يجاوب. ممكن ناس تفني أعمارها في القضايا بسببها السؤال الغلط، مثلا إيه؟ سؤال هل الإنسان مسير أم مخير، سؤال فلسفي طرح في الفلسفات القديمة والحديثة وطرحه المنتسبين الإسلام من الفلاسفة والفرق الكلامية المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ودائما السؤال مطروح وصيغة السؤال ذاتها بتقود أصحابها إلى كلام باطل، لأنه أنت حطيت لي خيارين والخيارين كلاهما خطأ، وأين الخيار الثالث؟ هنا الإجابة زي كده ما حصل في امتحانات الثانوية العامة، هو أعطيه سؤال اختار كل الخيارات غلط. طبعا هنا الامتحانات بيصوروا نفسهم بعد كده يقول لك من الدرجة للجميع ونحو ذلك، لكن أنت هنا بقى في مجال البحث والمناظرة يعني لا تجعل حد طرح عليك سؤالين وطرح عليك إجابتين تختار منهم واحدة كلتهما خطأ، لا سواء هو كان مغلط أو كان يعني هو نفسه يعني عنده لبس ونحو ذلك مش فارقة، المهم إن أنت لا تستجيب ولا تستدرج. يعني مثلا في الأسكندرية فيقول لك والله هو البحر جهة الشرق ولا جهة الغرب، لا ما انتش مضطر تاخد احد الاجابتين لان الاجابتين خطأ، فنزلوا جهة الشمال. لا انت الطرف اللي امامك ده مناظر قول له معلش انت طرحت هو الجهات اربعة ونقدر كمان نفرع عليهم جهات فرعية اربعة تانيين، انت ليه سألت حصلتين الاجابة في اتنين، ليه انت متوهم ان الاجابة اتنين فقط. لو السائل بيستفهم نقول له سؤالك غلط، لا لكن ما ينفعش ابدا ان السؤال الخطأ يقودنا الى ان احنا نضطر نختار اجابة من اللي. لكن كل تقريبا من الانواع اللي احنا هنقولها دلوقتي هنلاقي طرح سؤال هل هذا مكلف ام لا قد يعني يكون فيه قدر من العسر او قدر من الاجابة ما لا تكون مكلف او غير مكلف. انما عايزين نقول حكم تفصيلي، يعني مثلا المكرف عايزين الاول نعرف هو اكره على ايه وايه التهديد اللي هو بدل بيه، وبنقول هو ما زال مكلفا. ليه ما زال مكلفا؟ انه ما زال يستطيع ان يفعل او لا يعفى عنه. وفي فرق بين نقول انه غير مكلف وبين نقول يعفى عنه اذا فعل المحرم تحت وطأة الاكرام. يبقى هنا هي دي ابواب متعلقة بالموضوع، ولكن بلاش نخدها من منطلق ان لازم اخد بسؤال هل هذا مكلف مكلف ام لا. خلينا نطرح السؤال الافضل، نقول ما حكم المكره، فنقول او من باب يعني هل يعد الاكراه عذرا في ترك الواجب او في فعل المحرم؟ يبقى هنا بقول ان هو مكلف، وبعدين بقول له انت كنت مكلف بالواجب الفلاني وحيث انك مكره على ان تتركه فهو في حقك لم يعد واجبا، يبقى مستحب. على القول اللي بيقول ان هو الافضل الانجل العظيم، او بقى مباح يعني، او على اصل معنى الرخصه، او ربما يقال ان ضده اصبح مستحب على من يقول ان الرخصه افضل من العدل. يبقى هنا بنقول نبحث موضوع الاقناع واثره في التكليف، نبحث موضوع غياب العقل بمسكر واخذ اختيار او اخذ العذر او اخذ اضطرار بالاحوال بتفرق. تبقى احنا السؤال الادق اللي احنا نطرحه مع كل حاله من هذه الحالات ان احنا بنطرح سؤال، ايه هو السؤال؟ انه نقول هو الـ هذا الشيء الفلاني ما اثره على التكليف او ما اثره على الحكم الفلاني. طيب يقول هنا بدا يتكلم معانا على الاكراه. طب ليه؟ ايه اللي جاب الاكراه؟ ان انا بتكلم على المكلف اللي هو المسلم البالغ العقل. احنا قلنا البالغ البلوغ والعقل ده انما يعني نيطة بهم التكليف، لانه التكليف يكون قادر على الفهم ويكون له ارادة، وانت هنا بتجيب حاجة اثرت على ارادتي، فما بدرجة ما بدرجة التأثير من الناحية العقلية المحضة. كان يمكن ان يقال ان الاكراه غير مؤثر، وهذا قول يقول بعض اهل العلم في شأن الامم السابقه انه لم يكن عندهم عذر بالاكراه. هذا قول، والا الاكراه العذر بالاكراه موجود في الامم السابقه، وان بعض المواقف التي فهم منها انه لم يكن عندهم عذر بالاكراه لعلها غير دقيقه او غير صحيحه او استنباط منها غير صحيح. يعني مثلا مثلا قصة أصحاب الأخدود، إن ثبات الناس كان نوع من الخيار المستحب، كانوا خيار الثبات وكانوا خيار العزيمة. طبعا بنقول إنه في باب إظهار شعار الدين دايما بيبقى العزيمة أفضل من الرخصة لمن قدر عليه. لكن عموما يعني يتعلق بهذه المسألة. يقول الإكراه هو حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. هنا المهم احنا بنقول شخص في جاء اخر وهدده، احنا قلنا فيه درجة الالجاء ما بيحطهاش في التكليف، درجة ما هو كتفه واستعمله كانجماد، هنا بيزول التكليف، مفيش معنى، مفيش هنا تحكم اطلاقا في الاعضاء. يعني هو واحد طبعا احنا المكره وارد ان هو يبقى ما عندوش فرصة يسأل اصلا، فكان متعلم المسائل ديت يعني الدافق هذه المسائل اذا تعرضت لها او اذا وقعت فيه، هو ده الايه؟ هو ده فاذا نقول انه لو ان انسان اتى باخر فقيده وربط سكينا في يده ثم ضرب بها الغير، الانسان المقيد ده بهذه الصوره كالجماد او كالاله ولا يتعلق به تكليف. ما انت التكليف ده معناها انه عنده خيارات يفعل او لا يفعل، والتكليف بيبقى خطاب بيقول له افعل او لا تفعل. لكن هنا اذا جاء هذا المؤثر الخارجي والغى ارادته بالكليه، فاذا في هذه الحاله لا يكون مكلفا. لكن ده الايه؟ الالجاء، وهو ما جابهوش، هو هنا جاب لنا صوره الإكراه بتهديد، بمعنى إن تظل إرادة المكره قائمة، ما زال يقدر يعمل أو ما يعملش، ولكن ثبت تهديد وجه من المكره للمكره بإن أنت إرادتك موجودة ومش قادرين أو ما أثروش على حواسهم وما جوش كتفوه وسايبين يعني عقله يعني في رأسه كما يقولون في الكلام العامي. وأيضا يستطيع هو غير مقيد إلى أو ما شابه يستطيع أن العقل يصدر أوامر للجوارح بأنها تعمل كذا، أنها تصلي أو ما تصليش، أنها تقدم قربان. جمع في حديث دخل رجل النار في ثوبه، يبقى يقدر يقدم قربان لآلهة المشركين والعياذ بالله، ويقدر ما يقدمش، يبقى إذا هو بالخير، هو ما زال خياره قائم، ولكن هناك من أثر على إقدامه بالتهديد بالأمر الشديد والضرر الشديد. فإذا الإكراه بيعرفه هنا ما دخلش معانا صورة الإرجاء اللي فيها تحول المكلف كالآلة، قال هو حمل الغير للتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه هو، يعني ليس لم يكن اختيارا له ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. يبقى إذن هذا الذي يتعرض لهذا التهديد في الجملة يعني تريد نقول هنا أمامنا إكراه والتعب، فبنبحث في هذا الإيه يقول فالإكراه هو حمل الغير بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه، ما لا يرضاه المكره، ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. طبعا ده وهنا برضو بيضمن التعريف إشارة إلى أن لو أن إنسان أكره على فعل معصية، يعني يهدد أن يرى إما يفعل هذه المعصية وإما يؤذى أذى معتبر شرعا، ولكنه من داخله استروح هذا وبدأ يشعر أنه هو بينال هوى نفس معصية فيها هوى مثلا، ويقول طب كويس كده ايه انه اصبح سالم من العقاب لان هو بيفعل المعصية نتيجة انه لا بيقوله لا انت يجب عشان تظل مكرها شرعا وتظل معفو عنك شرعا ان انت ما تستروحش المعصية وتفضل من جواك مقاوم لاي حتى شعور باللذة أو غير ذلك مما يعني يمكن أن يطرأ على الإنسان نتيجة هذه المعصية. طيب يقول ولا يؤثر الإكراه في التكليف، شروط مبدئية كده للإكراه لا يؤثر في التكليف إلا إذا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به. يبقى الاكراه هنا ايه؟ بيبقى تهديد. دايما الاكراه بيبقى قلنا في الالجاء خلاص ده تحول في الانسان كالآن، لكن الاكراه بيقول له ايه؟ هو مازال ما حدش اثر على يعني ارادته موجوده جواه ومازال يقدر، ما حدش مكتفه يقدر يعمل او لا يعمل. لكن مثلا يقال انه من فعل كذا سيؤذى، يعني زي الأسئلة كتير ممكن تسأل إنه من يلتزم بالهدي الظاهر في السنة وإن هو يؤذى في عمله يمنع من بعض الأمور. طيب هنا ده كصورة، هنا دي صورة هي صورة الإكراه، وإلا ممكن يبقى إكراه ممكن أمر مضمون في الآخر نقول لا. طيب أنت بقى هنخليه الصورة العامة إنه نقول واحد بيهدد الآخر بإنه الأمر الفلاني من أمور الطاعات لو عملتها سيترتب أن يعاقبك بكذا وكذا. طيب أو يهدد بإنه هذه المعصية الفلانية إن لم تفعلها سيتعرض عليك عقاب كذا وكذا. يبقى هنا دايما الإكراه تهديد، ويبقى المكره او الباب اللي احنا بندرسه يبقى في باب الجاء ويتحوله كآلة ولا خلاص ما فيش شكل هتخاطبه بايه. هو واحد لو واحد تقول له الفعل على وجه اللزوم، طب هو سيطرته على حواسه فقدها تماما، طب تقول له مستحب يعني مطلوب الفعل على وجه الاستحباب او على وجه التفضيل، برضو هو مش لا الربط بين ارادته وبين جوارحه منعدمه. فاذا اللي حولوه جمال خلاص ده ما حدش يتكلم فيه، لكن اللي هو ما زال لديه اراده، ما زال بياخد قرار اما ان يفعل واما ان لا يفعل، بس قبل ما ياخد القرار اتقال له او عارف من اضطراد العاده انه هنا يؤذى من يفعل هذه الطاعه، او ان اللي هيعدي في المكان الفلاني ومش هيشارك معاهم سيؤذى، مش هيشارك معاهم في معصيه ما، يبقى اذا هنا في اكراه. يقول من شروطه ان يكون المكره يغلب على ظنه ان المكره سيقع العقوبه، يعني وارد يكون ايه؟ يكون كلام للتحديد ليس اذن، طبعا يقع كتير جدا في كلام الناس انواع من التهديد يقع انه تهديد ويبقى معلوم بغلبة الظن او باضطراد العادة او نحو هذا انه لا يوقع، او ممكن يكون بيهدد وهو ناوي ينفذ ولكن نحن نعلم انه عاجز. ممكن حد بيهدد مثلا، يعني حد بيهدد الناس انهم يعني يمتنعوا من الطاعة الفلانية، وهو راجل مثلا له اعوان زي بعض يعني بعض الخارجين عن النظام العامرة، ولو أعوانه بيهدد الناس وأنا فقط أعوانه السبب أو الآخر، ومستمر في التهديد عايش على الماضي كما يقولون، وبعدين خلاص أنت عارف إن هو بيهدد وإنه في الغالب بيبقى عايز ينفذ تهديده، مش إن تهديده أجوف أو لا يميل إلى تطبيقه، ولكن عرفت إن هو عاجز، إما هو عاجز عموما أو عاجز الآن، يبقى إذن يغلب على الظن انه يريد انفاذ تهديده، ثم يغلب على الظن ان لديه قدره على انفاذ هذا التهديد، وهذا يعرف بالخطبات السابقه. يبقى اذا بدانا نتكلم على ان في اكراه، يبقى في تهديد مقترن برغبه او عزم على تنفيذه، طبعا اعرف قلب المهدد منين، لا غلبه الظن مرتبط بقدرة على تنفيذ. طبعا من غالب الظن بقى ابناء على أسباب ظاهرة، هو قدرته اللي هو بيقوله لوحده ولا بأعوان، لو لازم أعوان هو معاه أعوان ولا معهوش إلى غير ذلك. يبقى لما يبقى فيه تهديد إنه افعل من فعل الطاعة الفلانية فإنه سوف يؤذى، أو من لم يفعل المعصية الفلانية فإنه سوف يؤذى، أو في العقود بقى إن هو برضه حد يهدد، إما تتنازل عن أملاكك وإلا سيفعل كذا، إما تطلق وإما يفعل يحصل كذا، وساعات يحصل ده من الزوجة نفسها، ودي فتاوى كتير برضه، يعني حد يقول زوجته وده يعني مثلا قالت له طلب منه أن يطلقها فرفض، فجرت على الشرفة مثلا وقالت طلقني الان او صاروخ في نفسي، او امسكت بسكين قالت طلقني، او امسكت مش عارف الحاجات الكتيره العجيبه اللي بتشوفها دي. وطبعا لو غلب على ظني انها صادقه في هذا فقال لها انت طالق لتهدأ، فهذا ليس طلاق. اذا كان هو، وهنا بتبقى دايما المساله ان بعض الاخوه بيتوهم ان مسائل الطلاق كلمه انت طالق لا يسال بعدها شيء. لا طبعا، هي كلمة أنت طالق الشرع إنما لها عن أن حد يقول في الزواج أو الطلاق أو العتق يتخذهما لعبا، يبقى هو يقول إنه يقول زوجني بنتك زوجته قبل وبعد ذلك احنا كنا بنهزر، او يقول لها انت طالق وبعد شوية يقول لا ده انا كنت بهزر. لا، القضية هنا لكن ما زال انه هذه العقود في ذلك عقود الزواج والطلاق والاعتاق محتاجين انه اللفظ اللي اتقال يكون له دلالة على القصد، مش انه لفظ طلق امرأته وهو نتيجة الإكراه فهذا لا يعد طلق. طبعا الإكراه يبقى تهديد بعقوبة وعقوبة جديدة، ويغلب على الظن ان المهدد ناوي ينفذ وانه قادر على التنفيذ. يبقى هنا طبعا زي ما قلنا ممكن تعطي الزوجة ذاتها بيجي لها حالة من الهياج والهستيريا وطبعا ذلك فبتهدد اما الطلاق واما ان افعل، وغالب على الظن انها صادقة في هذا الاذى الذي تهدد ان تلحقه بنفسها او بغيرها. وقال لها انت طالق، وجي بعد كده قال ايه؟ انما قلت هذا لدفع ذلك الشر. مش هنقوله بقى ان الثلاث جدهن جد وهزدهن جد، لان ده كده في اخراج الحديث عن معناه واخراجه عن ما يعني استقر في الشرع الاسلامي وفي غيرها، ان الالفاظ وضعت للدلالة على مقاصد في العقود. فانت ما تجيش لواحد يعني لا يعني لم يقصد اطلاقا وتوقع عليه الامر. طب لم يقصد ليه؟ اذا كانت اللغه مش لغته كان مش فاهمها بيقرا كتاب لا العباره قدامه راح نطقها وهو ما بيفهمش، او في اكراه او طبعا الغضب، وده باب بقى كبير في الكلام على ايه الغضب اللي ممكن معاه نقول ان الطلاق لا يقع وايه الغضب اللي معاه يقع الطلاق. يبقى المهم هنا ان احنا بنتكلم على المظاهر للاكراه قد تعتري الناس فتؤثر على احكامه. يبقى الاكراه تهديد ولم نعتبره اكراه معتبر من حيث الاصل الا لما يغلب على الظن ان المهدد ينوي ويقدر الاثنين على انفاذ ما هدد به. طيب بيرجع تاني يقول لنا مع هذا كله الاكراه ساعات يبقى بحق، فبالتالي يقسم الاكراه الى اكراه بحق واكراه بغير حق. ازاي دوت؟ قال الاكراه بحق يقول وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو اكره على اي يوفي الدين فعل صح رفع. هيتقال له بطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني واحد عليه دين وهو واجب انه يسدده، فبيجي الدائن إذا اشتكى إلى الحاكم فالحاكم هنا أو حتى اشتكى لعموم الناس فيمكنهم أن يتكلم يعني بالكلام يقول له سد الدين، وممكن الحاكم يقول له يا تروح تسد الدين يا إما إحنا هناخد المال ده قصرا وندفعه للدائن. يبقى ده إكراه بحق، وهو إن المكره بيكره المكره على أداء حق أو فعل واجب أو الامتناع من المحرم. يبقى ده الإيه؟ الإكراه بحق اللي يعني هو تهديد بإنه إن لم يفعل إن فعل الشيء الفلاني أو إن لم يفعل الشيء الفلاني فسوف تنال العقوبة الفلانية، ممكن يكون ده تهديد بحق أو تهديد بغير حق. يبقى التهديد او يكون اكراه بحق او اكراه بغير حق. هو الاكراه بحق لا يسقط التكليف، هو ما احنا اجمالا الاكراه مش بيسقط القدره ولا الاراده لدى الانسان، موجود لدى الاراده والجواب بتعتمد بامر هذه الاراده اذا وجدت، ولكن هو محطوط له بقى عقبه يفعل. يعني اذا فعلت ترتب على فعلك العقاب الفلاني. طيب يبقى اذا هو ما زال يعني ما زال مكلفا سواء كان الاكراه بحق او بغير حق، لكن الفرق هنا ان الاكراه بغير حق اذا افتي بان هذا اكراه وفي الحاله دي ممكن يفعل الشيء المكره عليه ولا يلحق به أثر إذا كان عقد لا يلحق، وإذا كان معصية لا يأثم إلى غيرها. يبقى الإكراه بحق حيبقى فيه تهديد ممن يكره غيره بحق، غالبا من حاكم، على بيقول له إما أن تؤدي زكاتك وإما سنأخذها، وحينما نأخذها سنأخذها من خير الأموال وليس من أوسطها كما في الحديث مثلا، يعني بغض النظر عن التفاصيل وهكذا. فالإكرام بحق يقول هو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، بل هو صحيح من الإكرام عموما فيما عدا الإلجاء لا يسقط التكليف. ولكن أمال إيه طيب الإكرام بغير حق؟ سيأتي الكلام. فالإكرام بحق لا يسقط الإنسان، ما زال واجب عليه أدي الزكاة اللي هو منعها دي، اللي الحاكم يقول له ادفعها هناخدها عمر، ما زال واجب عليه النفقة مثلا، كان واجب عليه النفقة ولم يدفعها فما زال واجب عليه هذه النفقة. وبالتالي حتى العبادة اللي فيها حد بيحاول ينغط عليه ان هو يعملها فهي واجبة، واذا ما بيعملش عليه اكتر من ان هو بيضغط عليه بحيث يؤدي هذا الواجب. فالإكرام حقه ولا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه. فلو اكره على ان يوفي الدين الذي ابتلع من ادائه فعل صح الوفاء، وكذا لو اكره على بيع ماله لوفاء دينه فباع صح البيع والوفاء. يبقى هنا الحجم الموجود في هذه المبيعة. ولو اكره المرتد على الرجوع للاسلام صح رجوعه ظاهرا، ولو اكره من آل من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفي فطلق صح طلاقه ووقع. يعني واحد أقسم أنه لا يأتي زوجته ويعني أمهل ثم انتهت المهلة، فالقاضي يقول له حكم الاثنين، يا إما ترجع في قسمك وتطلق امرأتك، وإما تطلق لأن ده إضرار وأنت تمسك على وجه الإضرار. فإذا طلق تحسب عليه طلقة، وتبقى هي ما يجيش بعد كده يقول أنا كنت بكرة أصحيح إكراه، ولكن إكراه بحق تكفير في حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فأتاها بكرها صحت واعتبرت زكاة وأجزأت عنها. طبعا ده كده خلاف بين العلماء، بالله احنا نقول هو ما زال مطلوب منه الزكاة، يعني حتة ان هو في حالة الإكراه بحق يظل مكلف دي ما فيش خلاف عنه ان هو ما زال يجب عليه الزكاة. ولكن هل بقى يعني تجزئ عنه وأين النية؟ أقول لو هو خلاص هو أكره على أدائه، لو هو استحضر النية أجزأت، وإذا لم يستحضر لم تجزئه، ولما لو تاب في الدنيا عليه أن يؤديها مرة ثانية. لكن دي التفاصيل دي فيها خلاف بين العلماء في من أكره من أخذ منه حق بالقوة، أكره على أداء الحق والنية كانتش موجود ثم تاب، هنطلبه بإيه؟ أو حتى هو عند الله تبارك وتعالى سيحاسب أم إنه أجزأت عنه؟ المسألة من المسائل الشائكة جدا، وطبعا يعني أقوى دليل فيها اللي بيقولوا لا بتجزئ يعني غياب النية كما نقول، ويقولوا أجزاء بيقولوا أدية العبادة وماذا تنفعه، يعني إذا كان الشرع أخذها منه عمره وهي لم تكن مجزئة، طب لماذا أخذها الشرع؟ لماذا شرع اللي متعلق بها حق الغير؟ لكن هو لو أداها طيبة بها نفسه يبقى كده أدى حق الغير وأدى حق الله عز وجل في آن واحد، ووقع في عبادة مجزئة. طب إذا هو منعها حتى أخذت منه قوة بالقوة أعطي هذا حق الغير، لكن العبادة إنما الأعمال بالنيات لن يقبل الله تبارك وتعالى إلا بالنية، فده في أمر الآخرة غالبا بتحتاجه في أمر التائب. يعني انت الواحد لو منع الزكاة دلوقتي ولو جه اللي كانت الدولة بتجمع الزكاة هتيجي تاخدها منه عنوة وانت انصرف عنه، هو بقى بعد كده جاي يسأل امتى هيسأل؟ لما يحب يعني يبرئ ذمته امام الله تبارك وتعالى. فعلا حلاج المعراء مختلفين، هل يقولوا له ان انت كده خلاص يعني ما اديت الزكاة، او يقولوا له لا لم يكن هناك شرط النية فيجب عليك ان تؤديها مرة ثانية. لكن عمليا المكره بحق بيبقى يعني يشرع له ان يأثر الناس على اداء الحقوق التي عليه. الاكراه بغير حق ده المقصود الاصلي في هذا الباب، ولكن برضه هو لما بيكلمنا عن الاكراه بحق بيحترز محدش ايه كما ذكرنا هو آلة من امرأتي واقسم الا يطاعها وبالفعل بنفس الكلام ده وامهل ومع هذا لم يرجع في كلامه فيجبر على الطلاق لحقها، وبالتالي هذا ليس له ان يتعلل به في اي لحظه من اللحظات. الاكراه بغير حق هو برضه تهديد سيوقعه المكره، تهديد من المكره الى المكره بانه اذا فعل العباده الفلانيه سيلحقه الاذى الفلاني، او انه ان لم يفعل المعصيه الفلانيه سيلحقه الاذى الفلاني. فهنا جرت عاده العلماء ان هم يقسموا بين او يفرقوا على الاقل في التصنيف، يعني يقولوا فاما ان كانت المساله قول وثم بيرجع تاني يقول واما لو كانت المساله فعل. طيب هم بيعملوا كده ليه؟ لان غالبا القول بيبقى بيترتب عليه انشاء عقد او انهاء عقد، يجبر على انه يطلق، يجبر على انه يتزوج، يجبر على الاقرار بان فلان له عنده كذا. وبالتالي وجد العلماء الامر القول يسير، هو بيدعي اكراه، هنا بقى خلاص احنا بنفترض ان المكره فعلا استطاع ان هو يخوف المكره ويطرح عليه عقاب او تهديد خاف منه المكره وبالتالي استجاب او عايز يستجيب، نقول له طيب خلاص بالنسبه للاقوال الامر فيها سهل. طبعا هو القضيه هنا نقدر نقول باختصار ان كل ابتداء عندي بعض الاشياء، لو مش عايز اتكلم على القول والفعل، عايز اتكلم بس ايه اللي يدخله الاكراه وايه اللي ما يدخلوش. فاقول انا عندي الاول كده حاجات نخرجها من داخل نطاق الاكراه، طبعا لا ليس منها الكفر، لكن لا الكفر داخل التكلم بكلمه الكفر داخله في ان هي الحق العضو بالاكراه. نقول ايه؟ قتل المسلم او العدوان على عرضه. ليه؟ لان ديت من اشد العدوان على حقوق المسلمين وغايته المهدد بما يهدد بأن يقتل. طب تقول له اقتل فلان والا نقتلك، طب كيف تحمي نفسك بقتل اخيك؟ القضيه هنا ان اللي بيتقال له مثلا اشرب الخمر والا سجنت والا ضربت، فبنقول يعني هو في قلبي اعتقاد انها محرمه وفي قلبي الامتناع عنها دائما ابدا، وبعدين يذكر هو على فعل معصيه وما ترك تعالى من سعه رحمتي انه تجاوز للمخلوقين او قيل لهذه الامه على وجه الخصوص يعني في يعني تسامح معهم في هذا الامر. يبقى ده الايه؟ ده القول. يبقى هنا القول عاده بيبقى يعني الامر فيه بنقول يعني قبل الكلام على القول والفعل انه لو كان الاكراه على قتل مسلم او العدوان على عرضه يبقى ده لا يدخل فيه الاكراه. طب كل ما عدا ذلك قول كان او فعل، كل ما عدا ذلك بيبتدي بنقول من حيث المبدا يمكن ان يكون داخل في الاكراه بما في ذلك النطق لكلمه. بس الاول نشوف الشرطين الاولانيين خالص اللي احنا قلنا ان يكون غالب الظن ان المكره يريد بالفعل ايقاع العقوبه، ويكون غالب الظن ان المكره قادر على ايقاع العقوبه. الامر الثاني يقول هي العقوبه ايه؟ والذنب ايه؟ الموازنه بين الذنب وبين العقوبه. لما كان الذنب عدوان على حياه مسلم او على عرضه قلنا لا، ما هو انت في النهاية العقوبة ان انت هو بيهدد الانسان انه يموت، انه ان يقتل يعني، المكره بيهدد المكره انه هيقتله. طيب والبديل يقول له اما ان تقتل اخوانك او اخيك او تقتل هذه النفس المعصومة، واما ان نقتلك. كيف يوفر نفسه بالعدوان على غيره؟ والعدوان على العرض شديد جدا على نفس المؤمن بنفس الدرجة، فكيف يعتدي على عرض اخوانه لكي يوفر نفسه؟ ذلك على الدول برا يعني، الانسان حيطلب منه او يهدد باي تهديد كان ولو وصل الى القتل بان هو يقتل غيره او يعتدي على عرض يفعل الفاحشة باحد، فهذا ليس بابا من الاكراه ان يعتدي عليه. طيب اي حاجه تانية بقى ندخل نكلمه في الكفر. نقول طب هو انت مهدد بايه؟ لو لقينا ان التهديد بشيء مؤلم فعلا ينطق، خلينا ندخل كلمه في الكفر. اهون من قتل النفس؟ لا مش اهون، بس هي النطق بكلمه الكفر مع عطف اطمئنان القلب بالايمان. ده خيار موجود، خيار امام الانسان ان ينطق بكلمه الكفر مع اطمئنان قلبه بالايمان، لكن الخيار ده مش موجود في القتل برضه. فاذا هنا يعني كون من رحمه الله تبارك وتعالى بالعباد ان جعل القلب لا سلطان لاحد عليه، وبالتالي اللي بيجي يكره غيره على الكفر لا يمكن خط أن يوصلوا إلى درجة الإيه؟ الكفر الحقيقي. ليه؟ لأنه سوف يطلب منه فعل شيء بالجوارح، باللسان أو بالجوارح، ومش هيقدر يغير القلب إلا لو القلب تغير. وهذا يعني قول العلماء في حديث إيه؟ دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، مر على قوم يعبدون صنما لهم، فقالوا لهم قرب، فقال لا نجد ما نقرب به، فقرب احدهما ذبابا واما الاخران قالوا فقتلوه، واما الذي قرب الذباب فهو خالد مخلد في مجلس. حديث ضعيف، وبالتالي يعني لا حاجه الى بحث، لكن على فرض صحته العلماء كتير اتكلموا عليه. بعضهم قال اذا على فرض صحته يبقى ده دليل ان هذه القصة في قوم لم يكن يشرع عندهم العذر بالإكراه. والوقت قال لا، هو طيب يعني اصطلح أمر يقرب الصنم ولم يكن الإيمان في قلبه راسخا، فحدث شيء اختياري في قلبه غير الشيء اللي هو مكره عليه في الله. الشاهد هنا انه لما نيجي نتكلم على ايه الافعال او ايه الاشياء اللي يمكن ان يكرهها عليه، هنخرج العدوان على حياه المسلم او على عرضه بان دي غير قابله للاكراه. باقي الحاجات كلها هتبقى قابله، بس عايزين شرطين، والثالث بقى شرطين موجودين في كل حاجه اللي هو عزم المكره على ايقاع العقوبه وقدرته على ايقاعها، والثالث دايما الموازنه. يعني بمعنى ايه؟ انا قال لك يعني ممكن يبقى الاذى يسير يعني عضو في بعض التحسينيات الشرعيه، في بعض في ترك بعض الامور الشرعيه التي ليست من امهات المسائل ولا من اصولها، بينما النطق بكلمه الكفر لابد ان يكون المهدد الشيء المهدد العقوبه المهدد بها عقوبه شديده فيها اتلاف للنفس او السجن الطويل او نحو ذلك. يبقى اذا دايما بنوازن بين الشيء المكره عليه وبين العقوبه المعلق به. لو كان وقلنا في الافعال في الاقوال بالذات العلماء يعني بيروا الامر يسير، ويؤيد هذا اثر ابن مسعود رضي الله عنه من كلام يضرع عني صوتين من ذي سلطان الا كنت متكلما به. ليه؟ لان هو كان ترتبش عليه شيء، يعني هو اذا كان الاكراه قائم ومستقر دائما وابدا يبقى العقوبه شديده ويبقى العذر موجود. طيب لو هو ماشي يعني هو القضيه لو اتكلم مثلا بطلاق امراته هيعدي، لو هو يعني لم يطلقها هيتضرب صوتين ثلاثة ويعدي. طب ما هو طب ايه يصبر، ما هو المشكلة هو لو نطق الكلمة دي ايه أثرها؟ لا شيء، مش احنا بنقول هيعدي خلاص ويزول هذا المكره، ينقطع الصلاة بينه وبينه، هيقول الكلمة دي وليدة إكراه فلا قيمة لها، والشرع يعطي له هذه الرخصة فيما يتعلق في الحق بينه وبين الله تبارك وتعالى، وبيعطيها له فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الناس. وبالتالي دايما تلاقي العلماء بيتكلموا على الإكراه في مسألة القول بشيء يعني يوحي كده إن هو أقل من الفعل، هي بتبقى جاية من التركيبة دي على بعضها، إنه لازم يبقى فيه المكره في غالب الظن إنه يوقع العقوبة، في غالب الظن إنه هو عنده قدرة. بنستبعد طبعا فعل القتل والفاحشة في الغير ولو مكرها، نقول له لا استحمل انت ولو قتلوك، مش انك انت تحمي حياتك بحياة غيرك. طب نيجي بعد كده هو بيكره على ايه؟ بنقول الاقوال امرها سهل، حتى كلمة الكفر ما هو اصل الايمان في القلب، وبالتالي اذا حملوه على كلمة الكفر هو لم يكفر، بيظل شيء لا يستطيعون الوصول اليه وهو الايمان في القلب. وبالتالي كثير من العلماء بالذات في كتب الاصول لما بيجوا يتكلموا في قضيه الاكراه بيقول نبتدي من فعل كده، ليه نبتدي من فعل ولا هو انا عندي فيه نبتدي بالقول نبتدي بالقول عندي فيه فعلين اصلا ما حدش بيجي جنبهم، والافعال عموما هيترتب عليها اشياء فالتفصيل فيها كتير، فنبتدي بالقول. القول لو حتى كلام خطا شرعا معفو عنه، طب لو عقود لا قيمة لها لو زال الإكراه، إنما لو الإكراه موجود وقائم هيبقى طبعا بلا شك التهديد شديد. فأنا بقول إذا كان التهديد على تصرف قولي لم يصح هذا التصرف ولم يستتبع أثره، لأن الأصل يعني واحد أكرهه على هذا قال الكلمتين وبعدين رجع بعد كده بعد ما تخلص منهم الناس أكرهوه يبيع، طبعا هنا البيع والشراء بينعقد باللفظ والكتابة توثيق وليس أنه المهم قال بعت قال اشتريت، هي يعني زوجته كانت في حالة احتياج قالت له بقى إن طلبني سأفعل عن كذا وكذا، ستقتل نفسها وغلب على ظنه أنها صادقة فقال لها مش طالب، وبعدين بعد ما الأمور تهدى وحد يسيطر عليها ويبقى مفيش الخطر ده يقول لهم أنا لم أكن أريد الطلاق فإنما قلته، يبقى إذا لا يصح التصرف الصادر عن ده. طب حد يقول طب لو حد ادعى إن يعني إحنا عندنا مش هنتكلم في قضية إن هو في يعني طلاق وفي عذر ونحو ذلك إلا لما يبقى في وقائع إنها كانت بالفعل يعني شرعت أو نحو ذلك. الأمر الثاني دائما لا يملك أحد أن يطلع على ما في قلوب العباد، حتى الذي يسأل فبيفتي، وحتى الذي يقضي بيقضي على نحو ما عرضت عليه الوقائع أمامه. وبالتالي إذا كان في قرائن بتقول أن هي بالفعل مثلا كان في بتهم بإذاء نفسها أو إذاء غيرها، ثم ادعى هو أنه نتيجة لهذا طلقها وهو لا يريد الكلمة ولا يريد معناها، ما ممكن هي في الحالة دي يكون هو قرر بقى خلاص مش عايز دي فيطلقها فعليا، هذا أمر بينه وبين الله. لما بيجي يسأل بعد كده بنقول له نيتك وقت ما قلت الكلام، وده أمر مهم جدا في الطلاق وفي غير الطلاق بالذات، ما تقوليش قبل ولا بعد. ناس كتير مثلا حتى في الطلاق المعلق حتى في يعني يجي كأنه بداخل معاك مباراة، يعني هو انت عايز تسأله انت الكلام اللي قلته ده مثلا من الالفاظ من الكنايات او الطلاق المعلق اللي هي الراجح فيها ان انت بتسأل عن النية، تسأله عن النية انت ساعة ما قلت لها كذا كان غلط تطلق، هو مراضل عليك بأسئلة بقى يعني من نوع، وهو معقول انا هطلق ام اولادي بعد مش عارف كام سنة عشرة، هو معقول انا عندي اولاد صغيرين وهطلق، يا عم انا بسالك بيحدث ان ناس بتعمل كده، يعني مش بقول لك التصرف ده رشيد ولا لا، انا بسالك على شيء محدد انت الوحيد اللي عارفه، اللفظ ده دائر بين امرين ينفع يبقى طلاق ينفع ما ينفعش، يبقى مش طلاق، وانت ادرى وقتها كميتك ايه، تقول لي النيه اقول لك الاجابه، لكن انت ما تقوليش وما تقوليش نيتك قبل يعني في مواقع مواقف اخرى قديمه، ولا نيتك بعد ما الامور هذه نيتك ساعه ما تكلم. برضه هنا هيقول كنت بكره او وقتها فعلا انت استشعرت خطر وحبيت تمنعه وقلت الكلمه لا تريد بها الا ذلك، خلاص يبقى انت اعتقد ان هذه الكلمه لا قيمه لها ولا حكم لها، والله تعالى هو مطلع على قلوب العباد، انت مش مسؤول ان انت تفتش في قلوب العباد. يبقى بيقول اذا كان التهديد على تصرف قولي لم يصح تصرفه ولم يستدع اثره، لان الاصل ان التصرفات القوليه لا تصح الا بالرضا، فاذا هدد انسان بقتله هدد بانه يقتل او ضربه او استنى باهله ان لم يقر بمال فاقر به وبعد زال الاكراه وجد ان الاقرار ده ما كانش عن رضا فيقضى بانه هو العدم سواء، فيقول لم يصح اقرار او اكره على ان يطلق زوجته او يزوج ابنته كما ذكرنا، يبقى هي يطلق زوجته حتى لو هي المكرهه بالهم بان او يبقى حد يعني ذلك لم يقع، يقول لو اكره على ان يطلق زوجته او يزوج ابنته لم يقع الطلاق ولم يصح التزويج، او على ان يبيع دار او يؤجرها لم يصح البيع ولا الايجار، او على ان يكفر بقول او فعل فقاله او فعله لم يكفر بقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وكما ذكرنا وجود عذر الاكراه في الكفر صحيح يدل ان هو وجود عذر الاكراه شيء سريع جدا، ولكن خد بالك برضه انه ده مش معناها ان النفس اللي انت حاببها بالعذر بالاكراه بقت اعلى من الدين. طبعا بلا شك مهم جدا برضه بتيجي تطبق القواعد الفقهيه المستنبطه من الاحكام الشرعيه، ما ينفعش اطلاقا تيجي تخليها اعلى من حكم شرعي او من خطاب شرعي او من دليل شرعي وتستشكل الدليل الشرعي لانه لا يوافق القاعده، لا ده انت تستشكل القاعده او كل هي يبدو انها ليست مضطرده او يبدو ان فيها استثناء او يبدو ان فيها نكته، فاذا احنا اتفقنا على ان حفظ الدين محافظه مقدم على حفظ النفس ثم قلنا بان هناك عذر كذا ليس في هذا تناقض بكره على النطق بكلمة الكفر أو فعل أحد الأفعال الكفرية إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وهذا نص القرآن لم يضره هذا، يبقى في أصل الإيمان موجود، مش إن الدين زاد، وده فرق كبير بين إن حد يقول طب أنتوا كده أو زال الدين، لا هو بالفعل ارتكب شيء لو كان في الظروف الطبيعية لعد دليلا على زوال الإيمان من قلبه، ولكن ليس الأمر كذلك، فيبقى هنا اللي حصل إن هو وافقهم ظاهرا وبقي الباطن عامرا بينه وبين الله. طبعا هو عموم المسلمين ما مش هيحصل نفترض في عذر الاكراه غير مع واحد مسلم تعرض لايذاء نطق كلمه الكفر خلوا سبيلا لما عاد المسلمين قال ما كنت نطقت به كان وليد اكراه، فيحمل يعني يصدق طالما وجدت هذه القرائن ويكون مسلما طول الفتره دي، ويبقى كان اسلامه قائم و إذا كان متزوج علاقته الزوجية كانت قائمة ونحو ذلك. يقول الفعل كما ذكرنا لأن دائما الفعل آثاره يسيرة وإنه مجرد ما يتخلص من الإكراه ويأتي ليقول إنه هذا الكلام صدر وليد الإكراه بيبقى بنقول والله لو شيء بينه وبين الله حتى لو نطق كلمة الكفر تاب الله تبارك وتعالى عليه والله أعلم بما في القلب، ولو شيء بينه عقود بينه وبين الناس يقول طالما ظهرت قرينة عدم الرضا الحقيقي يبقى الكلام اللي هو قاله ده هو والعدم سواء. وأما إذا كان الإكراه على شيء من الأفعال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة، هنا خلي أقولك إذا كان الفعل مما يباح للضرورة هو الأسهل أقول إيه الذي لا يباح للضرورة؟ أقول الذي لا يباح للضرورة هو العدوان على دم المسلم أو عرضه. طب ما غير ذلك هو من جنس ما يباح للضرورة بس بتكمل الشروط ان يغلب على الظن ان المكره يوقع العقوبة ان يكون قادر عليها، يبقى بقى بنوازن بين الفعل اللي هو مطلوب ان يفعل وبين العقوبة المرتقب أن تقع على من لم يفعل. يقول كالأكل كالإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر أو الثالث إتلاف المال الغير. إذا كان من كل دول يعني إذا كان أي فعل سوى العدوان على نفس مسلم أو عرضي هو هنا ضحك. لكن المال ما هو يعني إيه؟ لا ممكن الإنسان يحمي نفسه بإتلاف مال غيره ويبقى مدين بالمال ده مدين به لصاحبه. أما المكره يعني هنا لو إنه هناك من أكره آخر على إتلاف مال ثالث يبقى هنا في ضمان بين المتلف وبين المالك. يقول له والله أنا اضطريت أتلف لك مالك وخد بالك أنا نتكلم هنا على إنه هدده يتروح تتلف مال فلان يقتلك مش إن هو كتفه. لو كتفه يبقى هو مالوش أي دور. الدور القضية بين اللي كتف وبين صاحب المال. لكن هو قال له تتلف مال فلان يقتلك وغلب على الظن المصاب فأتلف المال ونجا نجا بنفسه من القتل. يبقى إن هو يعود على صاحب المال. طبعا مال نقود زرع كل دي قلنا أنواع من الأموال يعود على صاحب المال بإيه؟ بما بالعوض عن ماله يجيب له المثل إن كان مثلي أو يجيب له قيمته إن كان قيم. يبقى وهو بقى يرجع يعني هنا يؤدي المال لصاحبه الذي أتلف له ماله ويعود بها على البكر. لو هو لقى البكر وعرف القضية أمام القاضي هذا يعني أكرهني أن أتلف مال فلان فأتلفت ثم رددت المال أو عوضته عنه فأريد منه أن يعوضني عن هذا. يبقى إذا هنا قال لك إتلاف مال الغير. ليه قال إتلاف مال الغير ما قالش العدوان على الغير العدوان على النفس والعرض؟ لا غير داخل أو هذه هي المعنية بأن هناك أفعال لا تدخل لا يجوز الإكراه عليها ومن أكره عليها يصبر ويتحمل العقوبة ويوفر نفسه وعرضه بنفسه وعرضه أخيه. يقول أو إتلاف مال الغير كان الإكراه عذرا إذا كان الفعل مما يباح لضرورة الإكراه كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل لقوله تعالى فمن اضطر غير بال ولا عين فلا إثم عليه وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد ولا يبطل حق الغير ولا وحتى لو هو مكره لا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف إذا كان الإكراه على إتلاف مال الغير. وإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة كالزنا يبقى عندي قتل الغير أو الزنا يعني بالغير كالزنا لم يباح بالإكراه. طب يعمل إيه؟ يصبر وإن خلصه الله فبها ونعمت وإن أبقى عليه العقوبة حتى لو كانت القتل يبقى يلقى الله تعالى صابرا محتسبا. طب لو هو فعل فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا. يعني لو هو واحد يعني مثلا عصابة من قطاع الطرق أثر واحد وأثر واحد ثم طلب منه أن يزني به لا يجوز له ذلك ولو قتله. طيب لو إنه هو تحت التهديد وقع بها وبعدين انتهى الإكراه مدوا انقضى أو تركوهم لما يجي لا يقام عليه حد الزنا. ليه يقرأوا الحدود في الشبهات؟ هنا في شبهة قوية قائمة أن الرجل ليس بذلك ولا يطلب الزنا ولكن الآخرون يعني أكرهوه عليه وكما ذكرنا ولكن يعبر ويؤدب على أنه يعني وفر نفسه وحياته بعرض غيره وهذا غير التي تكره نفسها على الزنا في خلاف بين العلماء والراجح أن سعة الله رحمة الله واسعة. يعني كثير من العلماء قالوا يستحب من يعني روضت عن نفسها يستحب لها أن تقاوم حتى تقتل وهذا يعني لعظم شأن العرض حسنا. ولكن لم يقل أحد من العلماء أنه لا يجوز لها أن تستسلم إذا في النهاية استسلمت فهي لا شيء عليها لا يلحقها ذنب ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة طالما كان هذا قد وقع بالإكراه. وإن أكره على قتل قتل نفس أو قتل عضو لم يباح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرم، فلا يحل له قتل غيره لإنجاب نفسه. فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما، خلاف بين الفقهاء، والاضطرار في ذلك كله كالإكراه. اللي هو هنا الاضطرار مش إن فيه مكره يهدد بعقوبة، ولكن فيه هلاك سيقع، يعني أكل الميتة للمضطر، الميتة موجودة ومش يحكم يكون عليها ولا حاجة، بس الواقع إن هو هناك ضرر كبير سيلحقه إن لم يأكل من هذه، ويبقى هو ما زال عنده برضه إرادة واختيار يأكل أو لا يأكل، ولكن يغلب على ظنه إنه إن لم يأكل مات. يبقى ده الإيه؟ الاضطرار، وهو نفس باب الإكرام مع الفرق هنا مفيش مكره، وهنا هي التي جعلت الضرر قائم وجعلت إزالته بأن يفعل كذا، إزالته بأن إيه؟ في غطة في حلقه، أو هو انقطع به الطريق في صحراء ولم يجد إلا خمر، إن قد يهلك جوعا ولا يجد إلا ميتة أو لحمة كبيرة أو نحو ذلك، كل ده يبقى زي ما يبقى. إذن هنا في الإكراه قلنا إن عندنا الإكراه على قتل يعني نفس أحد أو قطع عضو أو الزنا، كل هذا غير الصحيح أنه ليس عذرا، يصبر الإنسان إلى أن ينجيه الله أو إلى أن يوقع به العقوبة، ولا ينجي نفسه بالعدوان على غيره. أما ما عدا ذلك من أقوال أو أفعال فهي داخلة بشروط ثلاثة، شرطين موجودين ثابتين في كل الحاجات، وشرط هو موازنة، شرط أنه هو يكون المكره يغلب على الظن أن يوقع ما يهدد به، الشرط الثاني برضه أن المكره يكون يغلب على الظن قدرته على أن يوقع ما هدد به، الأمر الأكثر المقارنة الموازنة بين الشيء المهدد العقوبة وبين الفعل، فيبقى وبين الشيء اللي هو يكره عليه. وهنا ربما يظهر أن الأفعال أيسر، أن الأقوال أيسر كثيرة من الأفعال، حيث أنه يسهل جدا تلافي أثرها باعتبارها وكأن لم تكن وتنتهي القضية بخلاف الأفعال. يبقى إذن باب الإكراه ده بنقوله هنا في الباب ده، لما اتكلمنا على المكلف وده عارض وأهلية التكليف، وده عارض من العوارض الأهلية بيأتي إليها إذا انطبقت شروطه بيفقد الأهلية، بمعنى بيكون صاحبها لا يؤاخذ لكن لم يخرج من التكليف بالكلية. بالنسبة للإكراه غير الملجئ لم يخرج من التكليف بالكلية، وإنما ما زال بيخاطب في أحوال يقول لا هذا ما زالت الأمور كلها على أحكامها، عندك الواجب واجب المستحب مستحب الحرام حرام، فحيث تقول الشيء اللي أنت بكرة عليه ده كان واجبا صار الآن مستحبا، يعني عندما يقول بأنه إيه مستحب الأخذ بالعزيمة، أو صار مباحا أو ربما نقول صار مستحبا أن تتركه، وكذا في المحرمات بالعكس حسب هذه الشروط. يبقى إذن ده بنسميه عارض من عوارض الأهلية وهو الإكراه، وده من أبرز هذه العوارض اللي بعد ما بنقول إن المكلف إنسان أو مسلم بالغ عاقل بنقول إذا طب وماذا لو أكره، وماذا لو كان في حال ضرورة وهي شبه الإكراه، وكما ذكرنا شبه إن هو يكون مثلا في صحراء يكاد يكون يموت جوعا وليس له إلا ميتة، هي نفس الباب ده. يبقى ده أحد العوارض لسه في هذا الباب، باب المحكوم عليه وهو المكلف، وما زال يعني في الباب مسائل كثيرة بنتناول من يعني عرض له عرض. تكلمنا النهارده على الإكرام، في المرة القادمة نتكلم على فقدان العقل بالسكر ونحوه وأثره على قضية التكليف وعلى أو على قضية الأهلية. يعني الاستراحة قصيرة طولنا شوية، استراحة قصيرة 10 دقائق كده إن شاء الله، ونبدأ في درس من الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله